شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. وأخبر أنه أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولعلهم يضرعون. ووجه آخر في رحمة الله عز وجل في هذه العقوبات أن العبد يعي ويعقل أنه قد وقع في زلة وفي معصية وفي ذنب، فالله جل وعلا يرسل عليه هذه العقوبة لكي ينتبه ويستيقظ من غفلته فيعود إلى الله عز وجل بتوبة نصوح، فيتجاوز الله جل وعلا عنه ويعفو عنه، بل ربما بدل الله جل وعلا السيئات إلى حسنات. فالعقوبات تكون انتقاما وتكون رحمة، كل بحسبه، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز، قال لعلهم يتضرعون. وكثير من الناس لا يفقه من عقوبات الله عز وجل إلا ما يدركه تصوره الخاص وفهمه المحدود، فهو لا يعقل من العقوبات إلا ما يعظم في نفسه فقط وما ينتبه له عقله. فكثير من الناس لا يفهم من العقوبة إذا ذكرت إلا الزلازل والبراكين والفيضانات والخسف والقذف والمسخ والأعاصير إلى غير ذلك من أنواع العقوبات العظيمة الدالة على عظمة من أرسلها جل الله في علاه. وقد ذكر الله جل وعلا هذه العقوبات في كتابه العزيز، قال الله جل وعلا عن قوم فرعون: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. وذكر الله جل وعلا أنه عذب أقواما بريح صرصر عاتية، وقال الله جل وعلا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مشاكلهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أقول كثير من الناس لا يتذكر إلا هذه العقوبات الصارمة العظيمة التي تجبر الإنسان وتقهره على الوقوف ومحاسبة النفس، ولكن هناك عقوبات كثيرة أخرى يغفل عنها العباد، في حين أن الله جل وعلا سلطها على عباده ليرعوا عن غيهم ويراجعوا ربهم سبحانه وتعالى بتوبة النصوح. ومن تذكر من قدير تذكر قول الله جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كانت هذه المحاضرة وهذه الموعظة، فإن هناك أشياء يستهين بها العباد وهي عظيمة ويغفل عنها الناس وهي كبيرة وجليلة، وهي عقوبة من حيث لا يشعر، وعدم شعوري في حد ذاته عقوبة كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. وقد أمرنا الله جل وعلا في آيات بقوله سبحانه: قل سيروا في الأرض، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وآيات مثل هذه كثير جدا في كتاب الله جل وعلا. هذا المسير في الأرض كما يكون بالحال يكون كذلك بالاعتبار والتفكر والتدبر فيما جرى على هذه الأمم من قبلنا، كيف أهلكهم الله جل وعلا وكيف عذبهم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالمعاصي والمنكرات والذنوب لها شؤم عظيم وخطر جسيم على حياة العباد، والله جل وعلا يرسل هذه العقوبات لكي ينتبه العباد من غفلتهم. وبعض الناس للأسف الشديد لا يلتفت لكثير من هذه العقوبات التي حلت بساحته لكونه من الغافلين، أو لكونه أصلا لا يعلم أن هذه أصلا عقوبة. ولو تذكرنا قول الله عز وجل: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. لاحظ، هم زالوا في عذاب والعياذ بالله. إعراضهم عن الشرائع عذاب، محاربتهم للدين وللأنبياء والمرسلين عذاب، لكنهم في غفلة عن هذه المعاني العظيمة، نسأل الله العافية والسلام. ومثل قول الله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأوتنا بعذاب أليم. لاحظوا، في غفلة، هم في عذاب، لم يزالوا في عذاب وفي مقت من الله عز وجل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح من حديث عياض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. لاحظ، العباد يعيشون مقتا من الله عز وجل، أي عذاب فوق هذا العذاب والعياذ بالله يحل بالعبد في هذه الحياة الدنيا. ولك أن تتصور إذا مقت العزيز الجبار القهار سبحانه وتعالى، ماذا سيصنع بهذا العبد الذي حل به مقت الله جل وعلا وغضبه، نسأل الله العافية والسلام. ومن باب التدبر والتفكر في كتاب الله جل وعلا حاولت أن أجمع بعض هذه العقوبات التي ربما نغفل عنها كثيرا، ربما بعد علمنا بها غفلة، وربما جهلا منا أصلا بكونها عقوبة. والعبد عليه أن يتعلم هذه الأمور لكي يعتبر بحاله ويعرض واقعه على هذه العقوبات، لينظر كم هو حظه من هذه العقوبات لكي يحدث توبة نصوحا إلى الله جل وعلا ويراجع حساباته بين يدي الله سبحانه وتعالى، طالما أن فرصة ممكنة ومواتية والروح لم تغرغر بعد في الحلقوم، ولم تأتي الآيات التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه النقاط التي سأذكرها هي من باب شحذ الهمم لكي نفرغ وسعنا في تدبر كتاب الله عز وجل، وإلا فكلام الله عظيم، وأن لعبد حقير فقيرا يحيط بمعاني كتاب الله تبارك وتعالى. لكننا قد أمرنا بالتفكر والتدبر والنظر لأخذ هذه العظات والعبر، نذكر ما تيسر جمعه بإذن الله جل وعلا. أولها المنع من التوبة، المنع من التوبة، أن يحال بين العبد وبين التوبة إلى الله عز وجل، فتجد أن العبد مقيم على المعاصي ومصر عليها، ويرى الناس من حوله يتوبون الليل والنهار، ويرى الهدايات تتنزل من الله جل وعلا على فلان وعلى فلان وعلى علان وعلى علانة وفلانة، وهو لم يزل في غيه وضلاله، لا يلتفت إلى توبة ولا يعتبر بحال التائبين، نسأل الله العافية والسلام. وقد حال الله جل وعلا بينه وبين هذه التوبة، وربما ختم على قلبه وطبع عليه وحال بين قلبه وبين الهدى جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، مقابلة لإعراضه وإصراره واستكباره و تضييعه للفرص التي يعرضها الله جل وعلا عليه. فما من عبد إلا ويعطيه الله جل وعلا فرصة تلو الفرصة ليتوب ويتوب إلى رشده ويراجع أمره مع ربه سبحانه وتعالى. فإن أبى العبد حال الله بينه وبين قلبه والهداية والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال بعدها مباشرة تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: وليست التوبة، أي هي ممنوعة على هذا الفريق من العباد، وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعملون بها وهم مصرون عليها ومثابرون عليها وجادون في طلبها والعياذ بالله، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذه عقوبة، ننتبه لأنفسنا، ننظر ما عندنا من ذنوب معاصي إن كنا عليها مصرين مع وجود التائبين من حولنا وعرض الهدايات علينا عبر الخطب والمواعظ والكتب والأشرطة إلى غير ذلك من وسائل الهداية التي جعلها الله جل وعلا متاحة لعباده، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاعلم أنك إن كنت كذلك فأنت معاقب في هذا الذنب، فأحدث منه توبة وراجع ربك سبحانه وتعالى فإنه هو الغفور البر الرحيم جل الله في علاه. ثانيا، الإقلاق إلى المعصية. وأنا في هذه النقاط سأكتفي فقط بتعليق يسير وربط ذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ثانيا، الإقلاق إلى المعصية، أن تجد الإنسان لا يهدأ له بال ولا يطمئن له حال حتى يقع في المعصية ومن معصية إلى أخرى ويتقلب بين معصية وأخرى، هكذا نسأل الله العافية والسلام. هذه عقوبة من الله عز وجل، قد سلط الله عليك قلق المعاصي، كما أن هناك أقوام عندهم قلق توبة، هناك أقوام عندهم قلق معاصي، هناك من تقلقه التوبة بل حتى بعد أن يتوب يبقى خائفا أن لا يتوب الله عليه، ويبقى هذا الذنب يطارده وهو يتوب منه مرة بعد مرة حتى يصير أواها منيبا رجاعا توابا، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. والأمر كما قال سعيد بن جبير: رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، قيل كيف ذاك؟ قال: كلما تذكرها أحدث منها توبة، وكلما تذكرها خشي أن يكون الله جل وعلا لم يغفرها له فيحدث منها توبة، وهكذا لا يزال كذلك حتى يصير من التوابين ويصير من المتطهرين فيكون من أصحاب النعيم، نسأل الله من فضله العظيم. الإقلاق إلى المعصية. قال الله جل وعلا في هذه العقوبة: ألم ترى، أي ألم يأتك علم ذلك؟ ألم تبصر ذلك عيانا واقعا في العباد من حولك؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم أزا أي تقلقهم إقلاقا. ولهذا ترى أحوال الكافرين الآن، تجده من كبيرة إلى أخرى ومن جريمة إلى أشنع وأقبح وأفرع والعياذ بالله. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، نسأل الله العافية والسلام. وقال الله جل وعلا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، مقلقون إلى المعاصي والعياذ بالله، يتسارعون فيها ويتسابقون في مقابلة أقوام يتسابقون ويتنافسون في الطاعات والخيرات والقربات، هناك أقوام مقلقون إلى المعاصي، تقلقهم المعاصي، تؤزهم الشياطين، تحث خطاهم نحو المعاصي والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فانظر في حالك واعتبر بعدد المعاصي التي عندك، وهل العبد في مزيد منها أم هو في تناقص منها. ثالثا، ثقل الطاعات، أن تذكر الطاعة على الإنسان، هذه عقوبة، عقوبة من الله عز وجل العبد، لا سيما إذا كان الثقل والتكاسل والتهاون في شأن الفرائض، فهذه عقوبة عظيمة نسأل الله العافية والسلام، يغفل عنها كثير من الناس. فكم من عبد ضيع كثير من الفرائض وهو لا يشعر، وكم من عبد لا يأتي الصلاة إلا جبارا ولا يأتونها إلا كسالى، تثقل عليهم الزكوات، تثقل عليهم الفرائض من صيام وحج، مع أنه عنده القدرة البدنية والقدرة المالية، تثقل عليه مسألة توحيد الله عز وجل بكل أنواع التوحيد، هذه عقوبة يا إخوان من حيث لا يشعر الإنسان والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي ثقيلة شاقة، إلا على الخاشعين الذين هم أهل التقوى أهل الصلاح، هؤلاء الصلاة بالنسبة لهم محببة لنفوسهم ميسرة لهم، بل بعضهم كالحمامة في المسجد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشهم ولا ظل إلا ظله، في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ذكر منهم رجل قلبه معلق في المساجد، يأوي المساجد يحبها يأنس بها يفرح بطول الصلاة يستمتع بتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الآخر الذي كانما هو في قفص طائر شموس شرود قد حبس في قفص، فهو يتململ ويتأذى ويتألم بطول المكوث في المسجد وبطول الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة وما أن تسمح له الفرصة للسلام حتى يبادر إلى السلام ويخرج من المسجد مباشرة، وهذه حالة رديئة نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الآية بعد ذكر العهود والمواثيق، لما ذكر الله جل وعلا بني إسرائيل وما أخذ عليهم العهد والميثاق، ذكر الله جل وعلا أن هذه الصلاة تثقل على من ينقض العهود والمواثيق، إذن هي عقوبة، عقوبة لمعاصي وقع فيها الإنسان، والعقوبات يا إخوان تتراكب وتتضافر ويترتب بعضه على البعض الآخر. قال الله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه عقوبة من الله عز وجل، فثبطهم الله، ثبطهم سبحانه وتعالى، الله أقعدهم عن ذلك، عن هذا الخطب العظيم الجهاد في سبيل الله جل وعلا، عقوبة لهم على ترددهم وريبهم. ذكر الله تعالى قبلها قوله عز وجل: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا كان بعض السلف إذا سمع المنادي هب سريعا من فراشه يخاف أن يتشبه بالمنافقين الذين ثقلت عليهم طاعة الله جل وعلا في أعظم عبادة عملية وهي الصلاة. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. رابعا، خفاء الحق كلا أو بعضا من العقوبات التي تسلط على الإنسان أن يخفى عليه الحق. وهذه مسألة كبيرة في هذا الزمان والعياذ بالله، وتشتد الأزمة بهذه العقوبة عندما تكثر الفتن من جراء انتشار الجهل بدين الله تبارك وتعالى، فتفسد التصورات كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، وبالتالي تفسد الأحكام عند بعض العباد. فخفاء الحق كلا أو بعضا عقوبة يعاقب بها الإنسان. قال الله جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما يفقهون خطاب الله عز وجل، تخفى عليهم معاني كتاب الله تبارك وتعالى وحدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبد أن ينظر في حاله في الحق الذي يعرض عليه بدليل من الكتاب والسنة وهو عنه معرض وغافل، فإنما هو معاقب بذلك والعياذ بالله. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم هذه العقوبة في كتبهم لتنبيه العباد أن العبد يعاقب في بعض أحيانه بأن يخفى عليه الحق أو وجه الحق في هذه المسألة أو تلك. ولهذا على العبد أن يسأل الله جل وعلا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه تبارك وتعالى. خامسا: وحشة القلب وظلمته وقسوته وطمس البصائر. هذه عقوبات متوالية، وحشة في القلب يجدها الإنسان من جراء المعاصي، ظلمة وقسوة في قلبه. قال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقال جل وعلا في شأن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال تعالى في شأنهم كذلك: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سادسا: ضيق الصدر. قال الله جل وعلا في ذلك، عفوا قبل أن نذكر ضيق الصدر، هنا كلام نفيس بن القيم رحمه الله تعالى يتعلق بوحشة القلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في ذكره لآثار الذنوب والمعاصي العباده كتاب قيم وجميل ونافع على قلة صفحاته، إلا أنه كثير الفوائد والعبر والعظات يا إخوان، ينبغي أن يقتنى وأن يقرأ، وربما تجده بعنوان الداء والدواء، فأحيانا يسمى بالجواب الكافي وأحيانا يسمى بالداء والدواء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الذنوب والمعاصي، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياح، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. السبيل يسير، دعها لكي تحصل لك الأنسة والأنس برب العالمين سبحانه وتعالى وشرعه جل وعلا. قال وليس على القلب أمر وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب فالله المستعان. ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم، تجد بعض الناس لا يجارس إلا العاطلين والبطالين، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن، وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. وقال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. سادسا ضيق الصدر، هم وغم، نسأل الله العافية والسلامة. تجد الإنسان عنده أموال وعنده أولاد وعنده رفاهية دنيوية واسعة ظاهرة، ومع ذلك تجد مهموم مغموم، ضيق الصدر والعياذ بالله، وما ذلك إلا لأنه ابتعد عن ربه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في هذه العقوبة وأنه يسلطها على من يشاء سبحانه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن هو رجس وعذاب سلط على العبد من حيث لا يشعر والعياذ بالله. سابعا ذهاب البركة أو قلتها وتضييق الأرزاق، وهذا واقع نعيشه عباد الله. كثير ما نسمع من كثير من الناس يقول المال موجود لكن لا بركة، نبيع ونشتري لكن لا نجد شيئا، وما زالت الديون تلاحقنا في كل مكان، وما زالت المتطلبات لا نستطيع الوفاء بها، وآخرون يشتكون من ضيق الرزق وحصول القلة في ذلك والعياذ بالله، وكل هذا من العقوبة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. إذن حصل عدوان، حصل تجاوز بحدود الله جل وعلا. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي جزاء وثاقا لفسقهم، والفسق هو الخروج عن طاعة الرب جل وعلا. كان الصيد حلالا لهم في كل وقت، فلما اعتدوا وعدوا حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، وأمر الله تعالى حيتان البحر أن تأتيهم في يوم السبت شرعا، أي ظاهرة على سطح الماء بكل سهولة يستطيعون صيدها، لكنهم ممنوعون من ذلك، ضيقت عليهم الأرزاق، قتر عليهم في المعاش، قد ضيق الله عليهم وقدر عليهم أرزاقهم بما كسبت أيديهم بما كانوا يفسقون. ويوم لا يسبتون أي يوم لا يكون سبتهم لا تأتيهم، تذهب وتغور في البحار وتبتعد، ويجدون مشقة وعناء شديدا في استخلاص ذلك الرزق بعد أن كان متاحا لهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال تعالى ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقال الله جل وعلا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن أصيبوا بقلة البركة، أصيبوا بقلة الأرزاق، فأمرهم أن يتوبوا إلى الله وأن يتوبوا إلى رشدهم يعود عليهم الحال الطيب من الله تبارك وتعالى. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، أي لئلا تحل عليكم كلمة العذاب فتمحق البركات وتقل الأرزاق وتضيق عليكم المعايش والعياذ بالله. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بضد ما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أخذهم بذلك سبحانه وتعالى. ثامنا الاستدراج والإمهال مع تمام الصحة والعافية والنعم. الإنسان تجده يوسع عليه في المال وفي الأولاد والصحة والعافية والنعمة إلى غير ذلك وهو مقيم على المعاصي والعياذ بالله. لعلينا أن نعلم أن هذا استدراج من الله جل وعلا، هذه عقوبة، هو معاقب من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. والله تعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا معذب مسكين يظن أن الله تعالى أراد به خيرا فأعطاه المال والجاه والسلطان وهو ما زال مقيم على المعاصي والمنكرات والعياذ بالله، هذا معاقب من حيث لا يشعر. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. تاسعا فتح الدنيا على العبد عقوبة. الدنيا قد تفتح على العبد ويكون عطاء برضا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعطي الله جل وعلا بعض أهل الإيمان من الدنيا، كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله تعالى قد يعطي المؤمن لكن يكون هذا العطاء عطاء برضا، وربما أعطى آخر ويكون عطاء بمقت والعياذ بالله. قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطاهم من كل شيء سبحانه وتعالى، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الصحيحين أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر ابن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة توافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوا مبكرين يريدون من هذا المال. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف أي سلم وفرغ من صلاته فتعرضوا له أي وقفوا له في الطريق عليه الصلاة والسلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فهذه عقوبة قد تسلط على الإنسان من حيث لا يشعر. عاشرا انفراط الأمر وسوء الحال، ينفرط على الإنسان حاله، وعلامة ذلك أن تجد الإنسان في كل يوم يسعى في إهلاك نفسه، في كل يوم يقرب من الشيطان ويبتعد من الرحمن والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنساهم صلاح أنفسهم، أنساهم ما يقربهم إلى الله جل وعلا زلفى. قال تعالى: أولئك هم الفاسقون. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. الحادي عشر: الهلع والشح والبخل، وعلامة ذلك عدم امتلاء العين من شأن الدنيا، فتجده لا يشبع من الدنيا، هذه عقوبة والعياذ بالله. ما خلق لهذه الدنيا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، هذا تعيش، هذا عبد الدنيا والعياذ بالله. فإذا أريد الإنسان من نفسه أنه لا يشبع من الدنيا فليتذكر أنه لم يخلق لهذه الدنيا، كما قال عيسى بن مريم: إنما هي قنطرة فأبروها ولا تأمروها. فإذا وجدت من نفسك هذا الهلع فاعلم أنها عقوبة، فتب إلى الله جل وعلا واحذر من ذلك. في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال وهو على المنبر بمكة في خطبته: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذا مسألة تحتاج إلى توبة، إلى أوبة، إلى مراجعة حسابات. الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت لتعبد هذه الدنيا ولتخدمها. وبعض الناس للأسف تجده في الصباح يعمل للدنيا ويعود سريعا ليتغدى ويعمل للدنيا، ويخرج بالليل يعمل في الدنيا، كل وقت للدنيا والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. هذا معاقب من حيث لا يشعر، وإن رآه الناس عنده مال وجاه وسلطان وهو إلى غير ذلك. وهذا الخبر في الصحيحين عن ابن عباس وأنس بمعنى، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. هذا الذي يخافه علينا عليه الصلاة والسلام، زهرة الدنيا، انفتاح الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ يعني هذا الأمر في ظاهره خير، فهل تخشى علينا من هذا الخير أن يأتينا من قبله شر؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، أي مدة من الزمان، ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. بمعنى أن الخير إذا تعاملنا معه بالخير أتانا بالخير، وإذا تعاملنا مع الخير بالشر رجعت علينا الشرور والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير، أو خير هو، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس، خاصرتها استقبلت الشمس فلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ المال أو فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. ننتبه يا إخوان، شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال المتقي مع الدنيا بمثال عملي واقعي. ترون من بين الدواب كلها الشاة، تجد أنها تضع لها طعام كثير ولا تأكل إلا بقدر ما تحتاج فقط، ثم هي بعد ذلك تجتر، تخرج ما في بطنها مرة أخرى لتلوكه مرة أخرى، ثم تبتلعه، ثم تستقبل الشمس حتى إذا امتدت خاصرتها، يعني امتلأت جنبتي بطنها، استقبلت الشمس بغية أن تهضم ما في بطنها، فإذا هضمت وانتفعت بذلك عادت فاجترت ثم عادت فأكلت. هكذا الإنسان يعني يأخذ من الدنيا ما يكون له بلغة إلى الدار الآخرة. وفي حديث الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتى. ثاني عشر: انقلاب الحقائق وفساد التصور، وهذه مصيبة كبيرة في هذا الزمان، وكله بسبب انتشار الجهل والعياذ. انقلاب الحقائق، حقائق ثابتة ومبادئ واضحة تنقلب عند هذا الإنسان ويفسد تصوره لواقع معين مع ظهور الأدلة في الكتاب والسنة والعياذ بالله، لكنه معاقب من حيث لا يشعر. قال الله جل وعلا: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه حقيقة أخرى. قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي الأولى لا يفقهون وفي الثانية لا يعلمون. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رسله من قبله وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، هذه تصوراتهم، يعدونهم أشرار مع أنهم هم أهل الحق والديانة. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ومن صور ذلك تلفيق الحقائق، فيسمى المتفرغ للعلم عاطلا، مع أنه قد جاء في سنة الترمذي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، أحدهم متفرغ للعلم والآخر متفرغ للتجارة والحرفة والعمل. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يعينه، لا يشتغل معه بشأن الدنيا، متفرغ فقط للعلم، انقطع إليك فقط. فقال عليه الصلاة والسلام له: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومنها تسمية المجاهد إرهابيا سفاكا للدماء، وتسمية المريد للجهاد ذاهبا إلى المحرقة، مع أن آيات وأحاديث الجهاد أشهر من أن تذكر وأظهر من أن تنكر. وفي أبواب صحيح مسلم باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو ولم يحدث نفسه من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وكذلك تسمية المستمسك بدينه متشددا غاليا، مع أن الله تعالى يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، ويقول: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، ويقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومنهم الذين يسمون المعتزل للباطل شاذا تكفيريا ويخافون عليه من هذا الاعتزال، مع أن البخاري بوب في صحيحه فقال: باب العزل، باب العزلة راحة من خلطاء السوء. و النووي في رياض الصالحين قال: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها، قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم ساق أحاديث منها عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، في رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها أو يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. ومنها كذلك تسمية المتقي جاهلا لأنه لا يحسن الكتابة مع أنه من أعلام المتقين، مع الثناء على المفسدين في الأرض والفاسقين وتعظيم الدنيا وتهميش الآخرة واعتبار ذلك مقياس للحضارة والمتحضر، وهذا من انقلاب المفاهيم والموازين. فالجاهل حقيقة الذي لا يعرف ربه، الذي لا يعرف رسوله، الذي لا يعرف حدود ما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كاتبا بارعا وحاسبا حاذقا وخريتا مفكرا إلى غير ذلك من مما يثنى به على الناس اليوم، لم يزل جاهلا. والمتقي الذي لا يحسن كتابة هو عند الله جل وعلا من العلماء العاملين ومن المؤمنين المتقين المقربين عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فنسمع من يقول نحارب الأمية، وإنما نقول نحارب الجهل بالله ورسله ودينه تبارك وتعالى. فقد قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ومنها كذلك اعتقاد أن علوم الدنيا غاية وإن كانت بالحرام، وأنها هي سر النصر والتمكين في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. جعل العلم الدنيوي غاية، والعلم وإن كان شرعيا ليس بغاية باتفاق العلماء، فكيف بالعلوم الدنيوية؟ إنما العلم وسيلة للتقوى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. العلم وسيلة للوصول إلى الحق، لتعبد الحق تبارك وتعالى جل الله في علاه. فكيف نصير علوم الدنيا غاية بل ونطلبها ونركب لأجلها المحرمات والعياذ بالله؟ نسأل الله العافية والسلام من هذا الخلل البين. الثالث عشر: خلل في ترتيب الأمور والأولويات. هذه عقوبة أيضا، إذا الإنسان يقدم بعض المعاصي على الإشراك بالله عز وجل، فيدعو إلى ترك الزنا وترك المعاصي، ويدعو إلى تأليف القلوب حتى ولو على المحرمات والعياذ بالله. والله جل وعلا ذكر هذه الخلة القبيحة في كتاب الله جل وعلا، في كتابه جل وعلا، عن أهل الجاهلية. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هم يعلمون أن هذا هو الشهر الحرام، مع أنهم هم الذين نشأوه والعياذ بالله وغيروا وتلاعبوا بشرع الله كما سيأتي معنا. كأنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعظم حرمات الله؟ ألا تعظم شعائر الله؟ هذا الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، هذا إجابة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المبطلين، وهذا أحد تأويلات هذه الآية. قل، أي قل لهم ردا عليهم، قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام كبير، نعم عظيم، لا مطعن في ذلك. وهذه تربية إيمانية من الله جل وعلا لنا أن لا نرد الحق، لكن علينا أن نبين الحق الذي به ينضبط حتى هذا القول من الحق. كان يأتيك إنسان يقول لك: يا أخي أنت دائما تدعو إلى كذا وكذا، ألا ترى في المجتمع هناك زنا وخمور؟ نقول: نعم، الزنا عظيم وشرب الخمور عظيم، لكن أعظم منه كذا وكذا، والورطة الآن في كذا وكذا، فلنبحث عن هذا أولا ونصلح الأحوال فيه، يأتي الآخر تبعا كما فعل الأنبياء والمرسلون. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، أي الإفساد فيه بالأصنام والشرك الأكبر، وإخراج أهلي منه، أي أهل التوحيد، وطردهم من أرض المسلمين ومن أرض الله جل وعلا، أكبر عند الله. رتبوا الأولويات، لا تتلاعبوا بدين الله عز وجل. تلبسون على الناس، انظروا ماذا يفعل، يقاتل في الشارع الحرام. طيب انتم تشركون بالله عز وجل، انتم طردتم اولياء الله من الحرم، انتم تعبدون الاصنام في ارض الله جل وعلا، في اطهر بقعه في بيت الله الحرام. فهناك اذا تلبيس وتلفيق للحقائق. قال تعالى: والفتنه اكبر من القتل. اي اذا سالوك ايضا عن سفك الدماء وكذلك في الشارع الحرام، فقل لهم هناك ما هو فوق هذا واعظم، الفتنه الشرك بالله عز وجل اعظم من الدماء كلها. ولهذا اتفقت الشرائع على ان اعظم ما يجب اقامته الدين، واعظم ما يجب المحافظه عليه دين الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم، هذا يدل ان هذا من انواع المقاتله، القاء الشبهات مقاتله يا اخوان، كما ان دفع الشبهات بكتاب الله وسنه رسوله جهاد اكبر، كما قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فرحوا بما عندهم فقط، بعلومهم التي عندهم، بفهومهم هم، و رجع الأوليات حسب العلم الذي عندهم وأعرضوا عن كتاب الله جل وعلا. وهذه عقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. فعلينا أن نرتب الأولويات كما رتبها الله جل وعلا في كتابه وبعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم، بل والأنبياء من قبل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرابع عشر: تسلط قرناء السوء. إذا رأيت الإنسان يحيط به أهل السوء يجالسونه ويؤاكلونه ويشاربونه، فاعلم أنما هو معاقب. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء. هذه عقوبة من الله، لاحظ: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ومن يعش أن يعرض عن ذكر الرحمن أي عن عبادة الله وطاعته، نعاقبه بماذا؟ أن نقيض له قرناء سوء والعياذ بالله. هذه علامة على هذه العقوبة. الخامس عشر: الابتعاد عن الهدى مع اعتقاد أنه هلك، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي، هذه عقوبة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم، هذه العقوبة، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حابطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها الآية. وقال عز وجل: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا الآيات. وقال جل وعلا في شأن المنافقين: يكاد البرق يخطف أبصر، قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يعتقدون أن في زواجر القرآن ومواعظ الذكر الحكيم وهدايات رب العالمين موتا لهم والعياذ بالله، كما هو أحد تأويلات هذه الآية. قال تعالى: حذر الموت والله محيط بالكافرين. السادس عشر: الالتفات إلى المخلوقين والانشغال بهم عن الإخلاص والمتابعة، حرصا على مجاملتهم وإرضائهم وطلبا لكثرتهم من حوله وطلبا لثنائهم. وهذه عقوبة والعياذ بالله، أن ينشغل الإنسان بالمخلوقين وينسى الله رب العالمين والإخلاص له جل وعلا. واعتبر بحال هرقل كما في البخاري من حديث ابن عباس في قصة السفيان وبعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب بالكتاب إلى هرقل. فقد قال هرقل لقومه بعد أن جمعهم: هل لكم في الفلاح والرشد ويثبت ملككم فتبايعون هذا الرجل؟ فحاصوا حيصة الحمر، يعني رفضوا وأعرضوا. فوجدوا الأبواب نحو الأبواب، وجدوا الأبواب قد غلقت، فقال إنما فعلت ما فعلت وقلت ما قلت، أختبر صبركم على دينكم. فرضوا عنه وسجدوا له والعياذ بالله. فانصرفت همته إلى المخلوقين، فكانت هذه عقوبة من الله رب العالمين، تركها عقوبة الحيلولة بين وبين الهدى، فكان هذا هو آخر عهده بالإيمان والعياذ بالله. وكذلك فرعون، قال الله تعالى عنه في حال اغتراره بمن حوله، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرضه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وقد نهانا الله تعالى عن هذه الحال بقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا والله ولي المتقين. كم باقي الإقامة؟ إذن العبد أن تكون همته مصروفة إلى معرفة الحق والعمل به. قل الناس من حوله أو لم كثر الناس من حوله أو لم يكثر، قل الناس من حوله أو لم يقل، ليكن هديه وديدنه طاعة الله جل وعلا وإرضاؤه سبحانه وتعالى. وقد حذرنا الله جل وعلا بقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمة، طائفة قليلة من الأمة لكنهم على الحق يا إخوان، ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورين، في رواية ظاهرين، هم طائفة قلة ولكنهم هم أهل النصرة وهم أهل الحق. فلا تكن همتك مصروفة إلى كم من حولك ومن الذي يرضى عنك، ولا يكون همك الناس، فإن الناس لا يغنوا عنك من الله شيئا. السابع عشر، حب الرياسة وطلب المنصب، وهو المعروف عند أهل العلم بالشهوة الخفية. الشهوة الخفية، حب الظهور، قاصمة الظهور، حب الشهرة، حب الرياسة، حب طلب المنصب. نذكر بعض الآيات والأحاديث في هذا الباب. قال الله جل وعلا في قصة قارون وإعجابه ماله وطلبه له، قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. هذه عقوبة يا إخوان، إذا الإنسان يسعى وراء العقوبة يبحث عن العذاب والعياذ بالله، يبحث عن أن يسأل عن لنقل عشرة من الناس فقط. الإنسان يحمل هما في رعيته التي في بيته الآن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فنسأل الإنسان يحمل هم هذه الرعية القليلة اليسيرة الآن، وآخر يطلب المناصب والجاه والسلطان هنا وهناك وينفق الأموال ويكرس الجهود ليصل إلى ذلك والعياذ بالله، يتأكل بها في الدنيا ينال بها حظا من الجاه والسلطان والمنزل الاجتماعي إلى غير ذلك، لكنها تخطمه على حساب شديد عظيم والعياذ بالله يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهناك من يحتج بفعل يوسف عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. احتج بهذه الآية على جواز طلب المنصب والبحث عن ذلك والتعرض له والاجتهاد في ذلك، وهذا احتجاج فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن يوسف عليه الصلاة والسلام أصلا لم يتعرض للإمارة ولم يطلبها أصلا، إنما عرضت عليه فاختار. قال الله جل وعلا وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه أي لما كلم الملك يوسف وكلم يوسف الملك، قال أي الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن المؤتمن عرضت عليه الإمارة أم طلبها الآن هو؟ عرضت عليه الإمارة، طلب لها. أنت اليوم مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض، اختار أن يكون على خزائن الأرض، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الوجه الثاني أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير التنزل أن يوسف طلب ذلك يخالف شرع يوسف عليه الصلاة والسلام، وإذا اختلفت الشرائع فالواجب على كل أهل نبي في زمانه أن يتبعوا شريعة نبيهم، وكذلك جعلناك شريعة، قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فكل نبي له شريعته، حتى شريعة يوسف خالفت شريعة يعقوب مع أنه في زمانه وهو ابنه، قال الله تعالى وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في شريعة يعقوب، لأن الملك شريعته، عفوا أي في شريعة الملك اللي هي شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الملك أسلم لله رب العالمين واتبع شريعة يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فما كان ليأخذه في هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة تقضي بأن السارق يعاقب مثلا بكذا أو كذا، بينما شريعة يعقوب السارق عقوبته أن يدفع برمته، يدفع كله إلى المسروق منه. فالله تعالى يقول ما كان يأخذ أخاه في دين الملك، أي لو حاكمهم بدين الملك ما استطاع أن يأخذ أخاه، فسألهم أنتم ماذا تقولون ماذا تفعلون، قال الله جل وعلا فما جزاؤه من وجد في رحله، سألهم هو، فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، هذا جزاؤنا وهذه العقوبة عندنا، هو نفسه جزاء يذهب إلى المسروق منه، واضح؟ فشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا قره شرعنا، والأصل اختلاف الشرائع، والراجح لمسألة شرع من قبلنا أن شرع من قبلنا مغاير لشرعنا إلا ما وافقه شرعنا أو سكت عنه على أقل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه في الصحيحين قال نحن إخوة معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، فالأصل اختلاف إيش؟ شرائع، الأصل اختلاف الشرائع، اتحاد الشرائع. ثم يقال وجه ثالث كذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جرى له ما جرى هنا كان نبيا يوحى إليه، فهل أنت يا طالب الإمارة نبي يوحى إليك أم هي تزكية النفس وتعريضها إلى ما لا تطيق؟ فإن يوسف لما كان في السجن قبل أن يجري له ما جرى هنا في هذه الآيات قال جني على خزائن الأرض، قال لصاحبيه في السجن ذلكما مما علمني ربي، كان قد نبه عليه الصلاة والسلام، فلا وجه أصلا بالاحتجاج بهذه الآية. اسمع الأحاديث الواردة في هذا الباب في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني، قال فضرب بيده على منكبه ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف، أبو ذر ضعيف، الله المستعان، ماذا نقول نحن، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، الله المستعان. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء فقالت ممن أنت، فقلت رجل من أهل مصر، فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه، فقال ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد، يعني يموت العبد يعوضه بعبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان. قبل قليل أبو ذر يا أخوان، ليس كذلك؟ الآن أبو موسى معه رجلان من الصحابة. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. وفي صحيح البخاري وفي الصحيحين واللفظ للبخاري أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي لفظ مسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أبعد هذا تطلب إمارة؟ وفي صحيح البخاري من طريق أبي تميم قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما يمكن من الإنسان بطنه، إن أول ما يمكن من الإنسان بطنه، يعني بعد الموت، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. الثامن عشر: الاغترار بالقدوات مع ظهور من يدعو إلى الحق. هذه مسألة كبيرة يا إخوان، تأتي الأدلة من الكتاب والسنة فيعاقب البعض بعدم اتباعها تعصبا لفلان أو علان، واغترارا لفلان أو علان، وهذه مصيبة كبيرة يا إخوان. العبد مطالب أن يكون دائرا مع الحق، يحط معه حيث حق ويتوجه حيث توجهت ركائب الحق، لا يتوانى ولا يتخاذل لأجل أن فلان قال بخلاف فلان. المهم أن يكون الحق هو الهدف والغاية عند الإنسان. فبعض الناس يغتر ببعض القدوات فيهلك والعياذ بالله. قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. والقدوات يا إخوان أوسع من أن تكون قدوة في الدين فقط، هناك قدوات في الأموال ترفع إليهم الأبصار، هناك قدوات في الجاه والمنصب، هناك قدوات في العشيرة والقبيلة، هناك قدوات في الأحساب والأنساب إلى غير ذلك. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى في شأن فرعون: قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أو لا يغتروا بالآباء والأجداد. وقال تعالى: قال الملأ من قومه. كلمة الملأ يا إخوان غالبا تطلق يراد بها علية القوم، أصحاب النفوذ، سواء نفوذ علمي أو نفوذ سياسي أو نفوذ اقتصادي أو نفوذ اجتماعي. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. طيب البقية اتبعه لهؤلاء والعياذ بالله، إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فعنهم تسعة رهط فقط. طيب لماذا القوم؟ لأنهم اتبعوهم، لأنهم اغتروا بهم، نسأل الله العافية والسلام. التاسع عشر: ضرب الأمثال لله والرسول اغترارا بالعلم والفهم والذكاء. تأتي النصوص فتضرب لها الأمثال. والمقصود بالأمثال هنا ما يعتذر به عن قبول الحق، إما تحايلا أو تأويلا فاسدا أو قياسا فاسدا أو غير ذلك، أو اعتذارا ساقطا. هذه اعتذارات يرد بها الحق والعياذ بالله، وهي المعبر عنها في كتاب الله جل وعلا بضرب الأمثال، يضربون الأمثال لله والرسول. قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي وقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. العشرون: عرض الباطل عليه، أي على الإنسان. مجرد أن يعرض عليك الباطل وتجلس وتنظر أنت معاقب من حيث لا تشعر. نحتج لهذا بما في الصحيحين وهو في مسلم مطولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث. هذا لفظ مسلم، إلا هو في البخاري بلفظ مغاير عن هذا، لكن قصة جريج متفق عليها. قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا. وجريج هذا رجل عابد. قال: فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه. صومعة هذه فوق شجرة وفوق علية، حتى إن أمه كما في صحيح البخاري لما جاءت تناديه كانت تجعل يدها على حاجبها هكذا، وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحكاه الراوي إلى من بعده، لعله كان هناك شمس ونحو ذلك أو لارتفاع المكان تنظر إليه هكذا تناديه. فقالت: يا جريج. قال: فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. هكذا يحدث نفسه: يا رب أقطع صلاتي لأجل أمي أم أمضي في صلاتي. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج. قال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. هذا من جهله يا إخوان، ولهذا هذه المشكلة يا إخوان، الناس يغترون بالعبادة بدون علم. فلنحذر يا إخوان، إن آخر الزمان يكثر فيه الجهل ويقل فيه العلم، وربما اشتهر العابد الجاهل ما لا يشتهر العالم العامل. قال: فأقبل على صلاتي. فقال الله، فقالت، دعت عليه أمه، قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. لاحظ هذه عقوبة يا إخوان، تدعو على ابنها بهذه العقوبة، أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، الزواني، البغايا، الكاشيات، العاريات، المفسدات في الأرض والعياذ بالله. كم من ملايين الناس الآن يقبعون أمام أجهزة الديجيتال والقنوات والتلفاز وينظر إلى المومسات. ملايين من البشر معاقبون من حيث لا يشعرون. هذه عقوبة يا إخوان. قال حذيفة فيما أخرجه صاحب المصنف بسند جيد، قال حذيفة: ينشك أن ينزل عليكم الشر من السماء فيغلق الفيافية والقفار. وهذا هو الديجيتال يا إخوان، أطباق الاستقبال، الأقمار الصناعية تبث الخبث، وهذه في سطوحات المنازل تستقبل، بل تراها في الفيافي والقفار الآن في البريات، تجد هذه الديجيتالات الآن تستقبل هذا الفساد والخبر. معاقب الإنسان من حيث لا يشعر، ويحس أنه مبسوط ومستأنس بهذه الأفلام والمسلسلات ومتكي على إريكته يقلب القنوات يمينا وشمالا، نسأل الله العافية والسلام. اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، أي إلى صومعة جريج يجلس تحت الشجرة هذا الرائي، فأمكنته من نفسها فوقع عليها يعني زنى بها والعياذ بالله، فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج. سألوها من أين هذا الصبي؟ قالوا من جريج. قال فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ طبعا هؤلاء أكثرهم من الذين أصلا في قلبهم دخن وغل أصلا، ولو عندهم تقى لتذكروا أيادي جريج البيضاء وصلاحه وتقاه وورعه وديانته، ولقالوا هذا بعيد أصلا لا يمكن، على الأقل نستفصل، ما يأتي مباشرة ويهدم الصومعة ويخرجوه ويضربوه، لكن القلب فيه دخن. وهذا كثير موجود الآن، يقول لك ألم نقل لكم أن فلان كذا؟ قلنا لكم إرهابي يا أخي ما تصدقون، قلنا لكم تكفيري ما تعلمون أنتم، قلنا لكم كذا وكذا وكذا، أصلا في قلبي يذل أصلا. فمجرد أن وجد بابا يدخل منه ويرج منه إلى ما يريد بادر إلى ذلك وتوسع فيه والعياذ بالله. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ طبعا لو قال ما زنيت أن يصدقوه أصلا، أصلا عندهم فهم مسبق أصلا وعندهم تقارير مرفوعة إليهم من قبل أن فلان هذا كذا، هذا ما في مجال ولا هناك سبيل أصلا. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، يعني بالأول مغرضين مفسدين للدين ويكيدون لأهله، وبعد ذلك متبركين مبتدعين. الله المستعان. كما قل لي أحمد فلان تاب من بدعته، قال لا لا اذهبوا وانظروا، فإن صاحب البدعة لا يقلع إلا لما هو أشر من ذلك. فذهبوا فجدوه ترك بابا من البدع إلى باب أكبر منه والعياذ بالله. فأقبلوا على جريج يقبلون ويتمسحون به وقال نبني لك وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا إلى آخر الحديث. إذن هذه فتنة وعقوبة وقع فيها الكثير من حيث لا يشعرون، يعني عندما تكون عندك سكرتيرة في المكتب اعلم أنك معاقب يا مسكين. عندما توظف عندك امرأة تبيع للناس أو تخدم الزبائن يعرف أنك معاقب يا مسكين. عندما تجد نفسك تنطلق في حدائق تنظر يمينا وشمالا وتغازل وتغازل اعلم أنك معاقب يا مسكين. الحادي والعشرون اختلال الأمن كلا أو بعضا، هذه عقوبة أيضا، الخوف يا إخوان والهلع. قبل أيام سلط علينا بعض الكلاب ما ندري من أين أتت، الناس عاشوا هلعا والأطفال في البيوت ما يخرجون، وكل واحد يخرج يتلفت قبل أن يطع بقدمه خارج المنزل يمينا وشمالا لعل كلبا من هؤلاء ينتظره. وسمعنا قصص، طبعا هناك الزيادات المهولة على القصص يمينا وشمالا، وفرح كثير من أهل الجرائد بذلك، صارت بها الركبان مبيعات زادت. هذا خوف بسيط يا إخوان يسير، ولنبلونكم بشيء من الخوف. كيف يا إخوان بخوف أعظم من هذا يعيش بعض أفراد هذا العالم سواء من المسلمين أو من الكافرين؟ هناك هلع عظيم في العالم اليوم يا إخوان، كيف بهلع أعظم وأشد عند الموت في البرزخ والعرض على رب العالمين الصراط. هناك أشياء عظيمة يا إخوان بين أيدين، اختلال الأمن كلا أو بعضا هذه عقوبة يعاقب بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا من حيث لا يشعر. بل إذا رأيت أمنا مع خراب أحوال وفسادها فاعلم أنه نذير عقوبة قربت بك والعياذ بالله. قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات، أي كيف يأمنون وهم يمكرون السيئات؟ أن لهم المكر، ما هي مقومات أن لهم الأمن وما هي مقومات الأمن التي عندهم أصلا؟ قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم يذهبون ويجيئون يمينا وشمالا أو تقلبهم في فروشهم مع أهلهم في بيوتاتهم يأخذهم الله العزيز المقتدر أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الأمن الحقيقي، وإلا هناك أمن مزيف، أمن ممكور بالناس فيه وهم لا يشعرون والعياذ بالله، هذا أمن عقوبة. الثاني والعشرون إحسان الظن بالنفس استشعارا للكمال، يرى أنه في أحسن حال وأنه من رؤوس المتقين والمؤمنين والصالحين وأنه من الكمل من الرجال، مع أن الله جل وعلا ما ذكر الأمانة نعت الإنسان بقوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم جهول، يظلم ويجهل، فيحتاج إلى العدل والعلم لكي يرفع عن نفسه ذلك الظلم ويدفع عن نفسه ذلك الجهل. ومع هذا هناك من يستشعر الكمال. قال الله جل وعلا ويحسبون أنهم مهتدون، يفعلون العظائم ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول تعالى ما نعمل من سوء، ما يرون أنهم يعملون سوءا أصلا. قال الله جل وعلا ومن الناس من يشهد الله ومن الناس، قال الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لماذا اتق الله؟ تراني كافرا؟ يظن أن كلمة اتق الله فقط للكفار. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذا قيل له اتق الله لأنه يستشعر الكمال لا يريد هذه الكلمة، يبغضها، لأن هذه الكمال هذه الكلمة تقول له عندك نقص فيك خلل انتبه، لكنه ممكور به معاقب من حيث لا يشعر والعياذ بالله. وفي حديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن. لاحظ السائل الصديق والمجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي. يعني أبو بكر يلقنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من شر نفسي. طيب نحن ماذا نقول إذن يا إخوان؟ نحن أولى بذلك يا إخوان، ومن شر وشر الشيطان وشركه ويقرأ وشركه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه أبو داود كذلك. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضلون بهذا النسيء أي بتغيير شرع الله جل وعلا ونسء الشهور المحرمة إلى شهور أخرى ليواطئوا عدة ما حرم الله. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون وعاما ويحرمون وعاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. سماهم كفار بهذا التشريع. وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. حتى بعد الموت وجاء الوفاة ورأى الملائكة يقول ما كنا نعمل من سوء، يرى نفسه في أكمل حال والعياذ بالله، بل بعض يرى أن الجنة ما خلقت إلا له. مع أن أحد التابعين وهو أبو العالية الرياحي يقول أدركت 300 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم إلا ويخاف على نفسه النفاق. هكذا أهل الإيمان الخلص يخافون على إيمانهم ويستشعرون نقصهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. 23: كثرة الأتباع من حوله مع أنه مبطل أو مخلق فهم له فتنة فلا يزداد بهم إلا سوءا. قبل قليل ذكرنا أن الأتباع يغترون بالقادة، الآن في هذه الحالة الآن الأتباع عقوبة للقادة يكثرون من حولهم، سواء كانوا قادة سياسيين أو اقتصاديين أو فنانين أو غير ذلك، يرى الناس من حوله يتجمهرون أو لاعب أو غير ذلك يفرح بهذا ويغتر ويزداد في الضلالة والعياذ بالله. قال تعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هنا كلمة فماذا تأمرون هي الشاهد من هذا السياق، القائل فماذا تأمرون فرعون مغتر من حوله يقول ماذا نفعل، طيب ماذا تأمرون، ما هي مشورتكم؟ قالوا: أرجي وأخاه وأرسل في المدائن حاشم يأتوك بكل ساحر عليم، حاشية فاسدة خبيثة لرجل أخبث منهم. وقال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. 24: عدم الاستفادة من الواعظ من المواعظ والذكرى وبالآيات بنوعيها المتلوة والمرئية. هناك آيات بثها الله تعالى في السماوات والأرض، وهناك الآيات التي أنزلها الله جل وعلا وهي كلامه أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس معاقب بعدم الاستفادة لا من هذا ولا من ذاك والعياذ بالله. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. 25: نسيان حقيقة النفس بتأليهها أو إعطائها غير حقها كبرا أو بهيمية. مثال ذلك النمرود أله نفسه، مثال ذلك فرعون، مثال ذلك الأقطاب والأغواث المسمون اليوم يدعون من غير الله ويستغاثون من دون الله جل وعلا ويعتقد بهم ما لا يعتقد إلا في الباري جل جلاله من علم الغيب ورزق الولد وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات إلى غير ذلك، والذين ادعوا لأنفسهم ذلك في التشريع كذلك فهم أله أنفسهم يشرعون العباد، الله يخلقهم يشرعون والعياذ بالله، عطلوا شرع الله جل وعلا كلا أو بعضا وأرادوا لأنفسهم أن يكونوا هم المشرعين لخلق الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هداهم الله فاستحبوا العمى، أنزل عليهم شرائع تركوها وعطلوها وعملوا بغيره، أمرهم الله أن لا يعبدوا إلا إياه فاستغاثوا بغير الله وعبدوا غير الله. 26: التحايل على الشرع والتلاعب بالدين هذه عقوبة كذلك، وهو يظن أنه مقبول عنه وأنه ذكي وأنه كذا وكذا. قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم

استخفاف الناس بأمره حتى من أهله وولده، استخف بأمره لأنه استخف بأمر الله واستهان بشرع الله، فيرى الناس يستخفون بأوامره كذلك حتى الولد لا يطيعه. قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال جل وعلا: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبون بهؤلاء الأموال والأولاد، فالولد يعصيه والزوجة تعصيه وهو في كرب عظيم والعياذ بالله، وما يعتبر أنه معاقب. فلو وقف مع نفسه يسيرا يقول: الآن ابني يعصيني فأغضب، وزوجتي تعصيني فأغضب، كم مرة عصيت الله جل وعلا أنا؟ كم مرة أنا أتوسع وأتسارع فيما يغضب الله جل وعلا وأنا غير مكترث؟ هو معاقب من حيث لا يشعر. ولهذا قال الله تعالى في شأن زكريا: قال وأصلحنا له زوجة. صلاح الزوجة نعمة من الله تعالى، إذا فسادها عليك نقمة من الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ومما ذكر في تفسير هذه الآية أن الأباء يكونون أعداء كذلك لآبائهم عندما يأمرون بمعصية الله فيطيعونهم حبا لهم أو رفوقا لضغطهم، وكذلك تفعل الزوجة مع زوجها والعكس، والأولاد مع أبائهم والعكس، نسأل الله العافية والسلام. قال ابن القيم في الجواب الكافي: وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. 30: تعسر الأمور وانغلاقها واشتداد الكرب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مقابلها أن الذي لا يتقي لا يجعل الله له مخرجا بل يزداد عسرا على حاله والعياذ بالله. إذا وجدت الأمور تنغلق أمامك والكرب يشتد فاعلم أنك معاقب بقلة التقوى. 31: ترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وهذا يحل على العبد لعن الله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. إذا وجدت نفسك ما عندك همة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فاعلم أنك معاقب بهذا الترك، معاقب ومعرض للعن الله عز وجل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى في المؤمنين والمؤمنات: قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ضد ذلك لن يرحمهم الله والعياذ بالله. إن الله عزيز حكيم. ولاحظ ختم هذه الآية بماذا؟ بالعزة والحكمة، أن الله لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. وهذا كقول الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاستمسك بالإيمان وشعائر مذكورة في هذه الآية فغيرها لتكون من الناجين. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه والنسائي وأبي داود والترمذي من طريق قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. إذا معنى قوله تعالى من ضل إذا اهتديتم أي إذا اهتديتم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي قمتم بما أمركم الله به، بعد ذلك ضل الناس لم يقبلوا منكم فهذا لا ليس بشأنكم أصلا ولن تلاموا على ذلك، بل يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه أرة. ونوح قال الله جل وعلا في شأنه: إنه ليس من أهله، ولد كفر بالله جل وعلا، لكنه ما كفر بسبب نوح. نوح بلى له النصر ودعاه مع قومي ليلا ونهارا وسر وجرا حتى في آخر لحظة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بعد ذلك أبى، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينه الموج فكان من المغرقين. المهم أن تكون أنت قائم بما أمرك الله تعالى به بعد ذلك ضل من ضل لا تعاقب ولا تثريب عليك عند الله جل وعلا. الثاني والثلاثون الاستتان بالرأي واتباع المتشابه والحيدة عن النصوص الصريحة وتخليط الأمور. هذه مشكلة يا إخوان. يأتي الإنسان يعيش واقع مر، فبدل أن يحكم على هذا الواقع بأنه مر وأن الواجب عليه أن يدافع هذه المرارة بالتقى والإيمان، إن عاجز أن يخالق الناس أن يعتذرهم على إيمانه وتقاه ويدع الناس من شره فهم ليسوا منه إلا في خير، إن خالطهم استفادوا منه وإن اعتذرهم لم يؤذهم فهو في عافية والناس منه في عافية. يأتيك آخر يقول لا، نحن نجلس مع هذا الواقع ونوقف الدين لأجله ونسر بالواقع المر بسربال الدين، فنجلس في أماكن منكرات ونزعم أننا نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا، نخالط المفسدين في الأرض ونزعم أننا نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا. فهذا ترقيق لمسائل الإيمان ومسائل الدين، والله جل وعلا نهانا عن التلبيس ونهانا سبحانه وتعالى عن ترقيق مسائل الدين، بل وأمرنا بالاعتزال. هذا هو الأصل يا إخوان، الأصل يا إخوان اعتزال المنكر. من ظن وتوهم أن الأصل أن تبقى في مكان المنكر فهذا وهم عظيم، ولا يتأتى إلا بشرط وقيد واحد، أن تكون له مدافعا وحال فراغك تخرج منه ولا تنتسب إليه. وفي الصحيحين عن أبي وائل قال لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره قال اتهم الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه. قبل هذا الأمر يعني يقصد الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من الاقتتال، يقول دائما إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نفضي إلى خير ونعلم أننا على الحق ولا شك في ذلك، إلا هذه الموقعة فقد حصل فيها ما حصل. وفي لفظ المسلم أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهم آراءنا يا إخوان، نتهم هذه الآراء، أنا جاء هي المقدمة، اجتهاداتنا الخاصة ما جاءنا مقدمة على الدين، قواعد قعدت لا نعملها بحسب آرائنا وأهوائنا، المصالح والمفاسد مبينة في كتاب الله جل وعلا، والأصل درء المفاسد، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالأصل درء المفاسد، لا الأصل أن تبقى في مكان المفاسد تقول أريد أن أصلح وتنتسب إلى ذلك. الثالث والثلاثون رضا الظالمين والمفسدين والمجرمين عنه ومحبتهم له وتقريبهم إياه. هذه عقوبة يا إخوان، إذا وجدت أصحاب الفساد يحومون حولك ويتقربون إليك ويتوددون إليك ويحبونك وتحبهم ويأنسون بك وتأنس بهم، اعلم أنك معاقب. قال الله جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ما يتقرب إليك هؤلاء إلا بقدر من دينك، فما يعطونك شيئا من دنياهم إلا بقدر من دينك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، نسأل الله العافية والسلامة، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فأتبعه الشيطان، بعضهم يرى أن معنى هذه الآية فأتبعه الشيطان أي من شدة فجور هذا الرجل صار الشيطان تابعا له، والمشهور من تفسير الآية أنه هو اتبع الشيطان. فعلى كل ربما غلب التلميذ أستاذه كما قال قائلهم وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فإن يمت قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل كلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو من أعيان المحدثين ومن الأئمة المعروفين بالفقه والديانة والعلم والعبادة، كان يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، وكان يطلق على صاحبه شعبة كذلك لفظ أمير المؤمنين في الحديث، وما كان يقبل شعبة قول أحد في الحديث في علله وما يتعلق به إلا إذا جاءه كلام عن سفيان، فيعبى على أصحابه يقول لا هو كذا، فإذا قيل له لا هو كذا نحن متأكدون، فيقول عمن؟ فيقولون عن سفيان الثوري، فيقول دمغتني، يعني ما أستطيع أن أرد على سفيان الثوري مقالة. يقول سفيان الثوري: إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط، لأنه إن نطق بالحق أبغضوه. لو كان ديدنه أن ينطق بالحق دائما سيبغضونه ولا بد. أما إذا وجدته مخلط فهو يركب كل موجة مع فلان ومع علان ومع الثاني ومع الرابع وكذا، هذا لا مبادئ له والعياذ بالله. وفي تاريخ الإسلام الذهبي عن سعيد بن يعقوب قال: كتب إلي أحمد، يعني أحمد بن حنبل ورسلات بين العلماء وأهل العلم، قال: كتب إلي أحمد من أحمد بن محمد بن حنبل إلى سعيد بن يعقوب: أما بعد، وهذه اللفظة هي اللفظة المعتبرة شرعا، بعض الناس يقول لك حذلقة وبعد، وبعد هذه ما لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا من قول صاحب. أما بعد، فإن الدنيا داء والسلطان داء، الدنيا داء والسلطان داء، والعالم طبيب، والعالم طبيب، فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره والسلام عليك. كلمات قليلة لكنها منيرة. الرابع والثلاثون: زوال الكرامة عنه وفضحه. يفضح الإنسان بالذنوب والمعاصي يا إخوان، هناك فضيحة حقيقية تقع يا إخوان، هناك عري يحصل حقيقي، لكن الله جل وعلا أجراه فقط على أبينا آدم وأمنا حواء، لكن بقيت العقوبة بهذه في العباد من بعدهم. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا منها قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن عقوبة بالإهانة وزوال الكرامة. يقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا رأيت الإنسان يستجر العري إلى نفسه بالذنوب والمعاصي فاعلم أنه معاقب. عري من التقوى، التعري من التقوى. والآن تجد بعض النساء للأسف الشديد تريد أن تكون كالبهيمة. الآن تلاحظون أن الدواب تتجول بلا لباس، أليس كذلك؟ تخرج يمينا وشمالا متسكعة في الطرقات وربما جامعت أمام الأنظار، أليس كذلك؟ والله كرم ابن آدم باللباس، فتجد المرأة تأبى إلا أن تكون بهيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل الله لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البقت المائلة لا يجدن رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مشيرة كذا وكذا وأقوام بأيديهم كمثل أذناب البقر يضربون بها الناس. لاحظ كاسية عارية تعرت أراد أن تكون بهيمة والعياذ بالله. والله تعالى يريد لها الكرامة. وقرن في بيوتكن، والقراءة الأخرى وقرن في بيوتكن، وقاروا قرار وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه الآية تدل على أن من أشد التبرج للمرأة كثرة خروجها ولو كانت كاسية من كل وجه. بعض الناس يفهم هذه الآية فقط على التبرج الذي في فهمه هو أن تخرج ممكية، أن تخرج بلباس شفاف، أن تخرج بلباس ضيق، لا لا لا لا، الآية أصلا تتكلم عن قرار والوقار، القرار ضده كثرة الخروج. فمن أبرز شعائر نساء الجاهلية كثرة خروجهن. الآية ما تكلمت عن عري الآن، تكلم عن ماذا؟ عن قرار. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا من تبرج الجاهلية الأولى ماذا يا إخوان؟ عدم القرار في المنازل، فالمرأة مأمورة أن تجلس في بيتها. هذا أو هذه هي كرامتها التي ارتضاها الله جل وعلا لها، فلتنظر ما ارتضت لنفسها هي. الخامس والثلاثون، الحيلولة دون الطاعة، أن يحال بين الإنسان وبين طاعة الله جل وعلا، يريد الطاعة لكن ما يستطيع، ذلك لأنه تقاعس عنها ابتداء وتنكب صراطها ودعي إليها فلم يستجب. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يحاول أن يطبق الشرع لكن ما يستطيع، كبل بكلاليب وبلاوي ومشاكل عظيمة جزاء وفاقا، كانت الفرصة مواتية ويستطيع فعل ذلك، فتقاعس وتأخر، وفي كل يوم يزداد عليه كلاب ويجد في طريقه عقبة جديدة، وهكذا وهكذا. ولو أنهم آمنوا واتقوا لكان خيرا لهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه أوامر، إن لم تستجب فتذكر أن الله يحول بينك وبين قلبه، يحول بينك وبين طاعة الله جل وعلا، ما تستطيع ذلك بعد ذلك. واعلموا، هذا إعلام من الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. السادس والثلاثون، شيوع الشحناء والبغضاء، هذه عقوبة يا إخوان وترتب بسبب ترك بعض ما أنزل الله جل وعلا. فالناس إذا تركوا ذلك وقعت بينهم الشحناء والبغضاء. لاحظ في المساجد لما اختلت الصفوف وقلت التسوية وقل إقام الصلاة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، المبين لقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، حصل خلل حتى في المساجد، شحناء وبغضاء ولجان ومشاكل واوا، والله تعالى بذلك عليم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا، هذه العقوبة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لاحظ، أهل بلد واحد بالأمس كانوا متحابين، بالأمس كانوا متراحمين، بالأمس كانوا مضرب مثل للعالم كله في الوفاء والديانة والمحبة وقوة الترابط الاجتماعي والنسيج، ما يسمونه النسيج الاجتماعي ووحدة الصف وإلى غير الألفاظ التي نسمعها الآن. انظر، شذر مذر، حروب طاحنة، القلوب أصبحت ليست على قلب رجل واحد بل على قلب ألف رجل، تناحر عجيب عظيم. السبب في ذلك نسيان حظ مما ذكرنا به ووعظنا به، وهو شرع الله تبارك وتعالى والعمل به. قال تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ملعونين بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وفي حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال: عباد الله لا تستولوا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا حصل في المساجد لما تخلفنا عن التسوية وإقامة الصلاة على الوجه الذي يحب الله ويرضاه، حصلت الشحناء والبغضاء. السابع والثلاثون، تأخر إجابة الدعاء أو عدمه، تتأخر الإجابة أو تنعدم الإجابة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. شرطان: استقامة وعدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون. تحصل إجابة. إذا العبد يعاقب بعدم الإجابة متى؟ عندما لا يستقيم وعندما يتبع سبيل المفسدين في الأرض. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن بشرطين أيضا: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربوه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بعيد أن يستجاب مثل هذا والعياذ بالله. من العقوبات 38: عدم الإنبات مع وجود المطر. مطر موجود وينزل في وقته، ولكن ما في نبات، ما في نبات في القدر الذي يكفي فضلا أن يكون به تجارة أو حسن أحوال وسعة. في صحيح الإمام مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. مطر ينزل وليس هناك نبات، هذه عقوبة والعياذ بالله. 39: الهزيمة وعدم الاستفادة من العدد والعدة. فيه هناك إمكانيات ولكن نهزم، هناك قدرات لكن نهزم، هناك عدد لكن نهزم. لماذا؟ لتخلفنا عن شرع الله جل وعلا، فنعاقب بذلك. قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فقط يا إخوان لاحظ، إعجاب بس، فقط بالكثرة، فقط إعجاب بالكثرة. حصلت الهزيمة في أول الأمر في غزوة حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال إيش لما رجعوا إلى أنفسهم وحاسبوها؟ قال تعالى: ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافر. فقال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين عن القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. لاحظوا، ما أكثر منا بكثير، عوقبوا مع أن عندهم إمكانيات، ما قبل منهم ولم تنفعهم ذلك، ولم ينفعهم ذلك، بل هزموا بأمر الله تبارك وتعالى لكونهم قوم لا يفقهون. فقال الله جل وعلا: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا. ولا يقول الله جل وعلا: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه أيضا في الكافرين، عندهم عدد وأموال لكن ما ينتصرون. أهل الإيمان ينتصرون لكن بطاعة الله جل وعلا. 40: تسلط الأعداء. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، الحس الضرب بالسيف قطع الأعناق، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هذه في غزوة أحد يا إخوان، فقط نزل الرماة من جبل الرماة تأولا، عصوا أميرهم، قالوا: رأينا مشركين قد ولوا الدبر، ورأينا خلاخل نسائهم والغنائم تقسم بين أيدينا، فما بقاؤنا هنا؟ تأولوا فنزلوا، فحصل ما حصل في غزوة أحد من مقتلة عظيمة وقعت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرح النبي وشج وكسرت رباعيته ودخلت حلقتا المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام. لاحظ ما أنت أول، فكيف بالمعاصي التي نأتيها جهارا نهارا عن علم وبصيرة قاصدين، نسأل الله العافية والسلامة، سواء على مستوى الشرك الأكبر أو على مستوى أحد الذنوب والمعاصي. قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، رأيتم النصر والغنائم، رأيتم هزيمة المشركين. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعمل. وأخيرا الحادي والأربعون ظهور الفساد وعمومه وعموم تغير الأحوال والأجواء. قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه آية عامة، راجع نفسك، انظر في طرقاتك، انظر في بيتك كم فيه من الفساد، في مكتبك، في متجرك، في بيعك وشرائك، في معاملاتك، في أخذك وعطائك إلى غير ذلك. ظهر الفساد، هذه عقوبة يا إخوان، عندما يظهر الفساد هذه عقوبة. ويد الله تعالى قال قبل قليل الآيات ذكرناها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي فصل ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد إذا ولي الظالم سعى بالظلم، سعى بالظلم والفساد فيحبس بذلك القطر فيهلك الحرث، فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أو فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قرأ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. يعني يقصد ليس البحر فقط الذي نفهمه نحن، كل تجمع ناس على ماء هذا بحر، وسموا باسم البحر أي باسم الماء الذي هم عليه. فظهر الفساد في القرى والمدن، وظهر في البحر الحقيقي كما هو بحر، وظهر في القرى التي تسمى ببحارها أو بعيونها أو المياه التي عندهم. قال أنا والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة ظهر الفساد في البر والبحر أما إني لا أقول لكم بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة أما البر فأهل العمود يعني أهل الخيام يشدون أعمدتهم ويرفعونها، وأما البحر فأهل القرى والريف يعني بوادي وقرى ومدن كل يقع في ذلك والعياذ بالله. قلت أي ابن القيم وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا فقال هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملك الأجاج وليس في العالم بحر حلو واقفا وإنما هي الأنهار الجارية والبحر المالح هو الساكن. فتسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد ظهر الفساد في البر والبحر قال الذنوب أي ظهرت الذنوب، تأويل آخر ظهر الفساد في البر والبحر أي الذي ظهر الفساد الذي كان من جراء الذنوب والمعاصي، فيكون الفساد الظاهر عقوبة على ما ظهر من ذنوب ومعاصي. التأويل الثاني ظهر الفساد هنا الذنوب أي ظهرت الذنوب في البر والبحر فسيذاقون بما كسبوا من هذه الذنوب لعلهم أن يرجعوا. هذان تأويلا. قال الذنوب قلت أي ابن القيم أراد أن الذنب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فهو سيكون قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة أي لما وقعنا لام العاقبة والتعليم. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض بمعاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة أو أحدث لهم عقوبة. كما قال بعض السلف كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم إن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عمل. فهذا حالنا، وإنما إذا أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. ومن تأثير معاصي الله في الأرض وما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق أو ومحق بركاتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخوله من دخول ديارهم إلا وهم باكون ومن شرب من شرب مياههم يقصد ابن عمر ومن الاستسقاء من أبيارهم حتى أمر أن لا يعلف العجين الذي عجن بمياهه لنواضح الإبل لتأثير شؤم المعصية في الماء وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات. فقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة وجدت حنطة في بعض خزائن بني في قال وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمرة. لاحظ حبة تمر يا إخوان واحدة بمقدار نواة التمر. متى هذا؟ في زمان البركة يا إخوان الخيرات عندما تقل المعاصي والمنكرات. وهذه البلاد ذاقت مثل هذا يا إخوان. كانت تغطي البلاد الأخرى كانوا يسمونها سلة غذاء العالم. الآن فقر ومصبة وهم وغم سلط أعداء والعياذ بالله. كان الناس يجلسون على السواحل في بلدان أخرى ينتظرون الباخرة تخرج من هذه البلاد. كان كنا نتصدق على العالم نعطيهم يعني جوالات من طبعا ليس الجوال هذا الجوال يعني الشوال جوالات من التمور وجوالات من الحنطة وجوالات من الكذا وكذا وكذا ينتظرون على السواحل. الله المستعان. قال وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمرة وهي في صرة مكتوب عليها. لاحظ كان هذا ينبت في زمن من العدم. مكتوب على هذه الصرة هذه الكلمات يا إخوان يعني زرع هذا زرعت هذه الحبوب في زمان العدم. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن. وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها وإنما حدثت من قرب. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جميع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن. يعني ابن القيم يرى أن حتى هذا النقص من جراء نقص البركات كذلك حتى جسم الإنسان وقوة الإنسان وطول الإنسان. ويمكن يحتج لهذا بقول جل وعلا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. قال فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والخونة والفجرة ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله وتخرج الأرض بركاتها وتعود كما كانت حتى إن العصابة من الناس لا يقتلون الرمانة. يشير إلى حديث النعمان النواس بن سمعان في صحيح الإمام مسلم حتى إن العصابة من الناس لا يقتلون الرمانة ويستظلون بقحفها. الله المستعان. ويكون العنقود من العنب وقر بعير خمل بعير عنقود يحمله بعير عنقود واحد. الآن العنقود ممكن ما يكفي تضعه في فمك تخرج مرة واحدة. طبعا لا حرج في قرن العنب وإنما نهي عن قرن التمر. قال ولبن اللقحة الواحدة يكفي الفئام من الناس. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض باقية آثارها سارية في الأرض تطلب من يشاء أي من يشاء الله جل وعلا تأتيه والعياذ بالله. كلها من الذنوب التي هي من آثار التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار العقوبات كما أن هذه المعاصي من آثار الجرائم. فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا. وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف